الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو آخر أيام شرح هذا المختصر، أقصى المختصرات، ويكمل فيه إن شاء الله شرح كتاب الصلاة، ثم بعد ذلك كتاب الجنائز. فتم لنا بحمد الله تبارك وتعالى شرح كتاب الطهارة، الصلاة، الجنائز. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده رحمه الله في صلاة الجمعة. قال: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. الجمعة هي اجتماع الأسبوع وعيد الأسبوع كما يعبر بعضهم، وفيها فضائل ومحاسن، وفيها ساعة إجابة الدعاء، وفيها الاجتماع العظيم الذي يكون في يوم الجمعة، وفيها الصلاة والدعاء، فيشهد المسلم الخير ودعوة المسلمين كما ورد في حديث آخر في شأن هذه الاجتماعات. من الذي تلزمه الجمعة؟ قال: تلزم الجمعة كل مسلم. خرج بهذا الكافر، لا نلزمه بأداء صلاة الجمعة، ولكن الكفار كما يذكر في كتب الأصول مخاطبون بفروع الشريعة، وبناء عليه فإنهم يحاسبون على ترك هذه الفروع والمخالفة فيها في الآخرة. إذن الفائدة من تكليفهم بالفروع زيادة العذاب يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: قالوا لم نكن من المصلين. هذا الذي سلكهم في سقر، أنهم لم يؤدوا الصلاة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. على كل مسلم مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. خرج به غير البالغ فإنه لا يلزم بصلاة الجمعة، كذلك المجنون ذكر. خرج بهذا الأنثى، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى وتخفيفه على المرأة، فلا يجب عليها أداء صلاة الجمعة، وإنما تصلي الظهر في دارها بعد دخول وقت الظهر. حر خرج به الأرقاء، أيضا هذا من باب التخفيف. مستوطن ببناء، مستوطن نوى الإقامة في هذا البلد، والأصل أنها إقامة دائمة، فنوى الإقامة فيه واستوطن هذا المكان فصار وطنا له، هذا المراد ببناء. خرج به ما لو كان يسكن الخيام فإنه لا يدخل في كلامهم، ولهذا عبارة المؤلف هنا رحمه الله مقصودة ببناء. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة، أي ممن تجب عليه الجمعة، فصلى الظهر قبل الإمام لم تصح صلاته، لأن الواجب عليه أداء صلاة الجمعة وهو أدى غير الواجب فلا يصح. وإلا صحت، يعني وإن صلى بعد صلاة الإمام وفرغت صلاة الجمعة ولا يمكنه الأداء، هذا واضح، فإنه يصلي الظهر مع الإثم إن كان من القادرين على أداء صلاة الجمعة. والأفضل بعده، يعني الأفضل له، أي للرجل إذا كان مريضا مثلا ولا يقدر على أداء صلاة الجمعة، وكذلك المرأة والعبد الأفضل أن يصلوا الجمعة أن يصلوا الظهر بعد أداء الإمام الصلاة صلاة الجمعة. ولو صلت المرأة الظهر قبل صلاة الإمام أي الخطيب والجماعة في المسجد صلاة الجمعة صح هذا، ولكن كثير من النساء يستحسن ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو صلاة الظهر بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة. وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، حرم، إذن التحريم معلق بالزوال لأنه وقت الوجوب. هذا يدل على أن وقت الجمعة ينقسم إلى قسمين: وقت جواز تجوز فيه الجمعة، وقت وجوب، وقت الوجوب من الزوال. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقت جواز قبله في وقت صلاة العيد، فبالزوال يحرم السفر وكره قبله وقبل الزوال إلا إذا أتى بها في طريقه، سافر قبل الزوال وسيأتي بها في طريقه أمامه مدينة وسيصلي بها الجمعة تزول الكراهة. أيضا حالة ثانية تزول فيها الكراهة إذا خاف فوت الرفقة، عنده رحلة، رحلة الطيران، ويخشى فوات هذه الرحلة فيعذر في هذه الحال، أو تزول الكراهة في هذه الحال. وشرط، قال: وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، وتقديم خطبتين. نعم، قال رحمه الله: وشرط لصحتها الوقت، ولم يقل دخول الوقت، لأن الجمعة من شرطها أن تؤدى في الوقت ولا تؤدى بعد خروج الوقت قضاء، لا بد من أدائها في الوقت، ولهذا قال: وشرط لصحتها الوقت. وقتها قال: من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. إلى آخر وقت الظهر هذا عند الجميع، وأما ابتداء الوقت من أول وقت صلاة العيد فهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهم من المفردات. واستدل الإمام أحمد وأصحابه بما ورد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت عن بعضهم أنهم صلوا ضحا قبل الزوال ولم ينكر هذا، دل على الجواز. ومع ذلك فإن الحنابلة يستحسنون أن تصلى صلاة الجمعة بعد الزوال موافقة للجمهور ومراعاة للخلاف، ولا شك أن هذا أحسن حقيقة، أضبط للناس من جهة الاجتماع وموعد الاجتماع، وأضبط لنا في زمننا هذا من جهة مراعاة الأمور الإدارية والأمور الأمنية، وهذا يعرفه من مارس هذا العمل والمسؤولون، لأن صلاة الجمعة الآن ليست كصلاة الجمعة سابقا، تحتاج إلى إشراف ومتابعة من الجهات المعنية بالمسجد ومن الجهات المسؤولة عن أمن المسجد وأمن المصلين وغير ذلك من الأمور الإدارية الكثيرة المتعلقة بالمسجد. فلو اختلف الوقت عليهم لا يمكن أن يقوموا بعملهم. فالمسجد الآن في صلاة الجمعة يرتبط به دوائر مختلفة، فمن الإعانة والتعاون بين إمام المسجد والخطيب والجماعة والجهات المعنية في الحكومة، من الإعانة لهم والتعاون على البر والتقوى أن يضبط الوقت، أنا أرى هذا. لهذا في بعض الدول صدر تعميم للمساجد بألا تقام أو ألا تبدأ الخطبة إلا بعد الزوال مراعاة لهذه الأمور، وإن كانوا يرون الجواز قبل الزوال ولكن هذا لضبط الناس في الأمور المتقدمة المتعلقة بالمساجد. قال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. علم منه أن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، وحضور 40 بالإمام. علم منه أن الإمام يحسن من 40، وأن مذهب الإمام أحمد أن العدد المشترط لصحة الجمعة 40 بالإمام، والمسألة فيها خلاف كبير، فبعضهم يرى أنها تقام بثلاثة مع الإمام، لأن الله تبارك وتعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا خطاب لجمع، وأقل الجمع ثلاثة، والمسألة محل خلاف واجتهاد. ومذهب أحمد ما سمعتم، والإمام أحمد في مثل هذه المسائل لعله يميل إلى الاحتياط، يقول قد ورد أنهم صلوا بأربعين، ولا نعرف أنهم صلوا بأقل، وأما ما روي أنهم انفضوا فقد عادوا بعد ذلك وأتموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحو ذلك من التعليلات التي يذكرها من يستدل لمذهب الإمام أحمد رحمه الله. على كل هي مسألة خلافية، والجهات المعنية في كل دولة تنظر لهذا الأمر من جهة فقهية وتأذن بإقامة صلاة الجمعة، تأذن بإقامة صلاة الجمعة. فمثلا في بعض البلدان وأنا أعرف هذا لا تقام صلاة الجمعة في مسجد إلا بعد صدور فتوى من المفتي، وهذا متعلق بمسألة أخرى أيضا، وهي أنه لا يزاد على الحاجة في صلاة الجمعة من جهة المساجد، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. إذا نقصوا قبل إتمامها فنقول لهم استأنفوا صلاة الجمعة، يجتمعون يرجعون من انصرفوا ثم تقام صلاة الجمعة وتعاد، إذا لم يمكن فيصلون ظهرا. وصلاة الظهر بعد الجمعة هذا موجود في بعض البلدان، يصلونها من باب الاحتياط، يقولون نحن لا ندري، ربما أن هذه الجمعة التي أقيمت في هذا المسجد جمعة زائدة، والجمعة الزائدة التي لا حاجة إليه لا تصح عند الفقهاء، ولكن هذا الاحتياط الحقيقة أنه احتياط فيه نظر. والشيخ ابن سعدي رحمه الله يقول إذا أقيمت الجمعة من قبل ولي الأمر فهو يتحمل هذا، والمصلي إنما أمر بالحضور إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة، وولي الأمر أمر بإقامة الجمعة فيه، فما ذنب المصلي؟ ما الذي فعل حتى نبطل صلاته ونلزم بأن يصلي الظهر بعد الجمعة؟ وهذا ترى موجود، أنا يعني أعرف هذا في بعض البلدان، أول ما ينتهون صلاة الجمعة كلهم يقومون ويؤدون صلاة الظهر. قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. إذن المأموم لا يدرك صلاة الجمعة مع الإمام إلا إذا أدرك ركعة بسجدتيها كما ذكر ابن النجار رحمه الله في شرح المنتهى، وتقديم خطبتين. إذن من شرط صحة الجمعة الخطبتان، لا بد من خطبتين، والخطبتان لهما شروط، من شرطهما أي من شرط كل واحدة منهما، فلا يقول أنا قرأت آية أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى فيكتفى بهذا أو بما تقدم عن الأداء هذا الأمر في الخطبة الثانية، لا، كل خطبة لا بد فيها من الشروط الآتية إن شاء الله. نعم. قال من شروط من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها وأن تكون ممن يصح أن يأم فيها لا ممن يتولى الصلاة. نعم. من شرطهما أي خطبتي الجمعة الوقت. وإذا قلنا بقول الجمهور أن الوقت يبدأ من الزوال فخطب قبل الزوال لم يصح حتى لو صلى الجمعة بعد الزوال، لابد أن تكون الخطبة بعد الزوال، والحقيقة لا داعي للاستعجال الذي يحصل من بعض الخطباء، إنما هي دقائق معدودة، فليحتط وليدخل مع الزوال مراعاة لقول الجمهور، الحنابل وهم يرون الجواز قبل الزوال، ومع ذلك يفضلون أداء الجمعة بخطبتيها بعد الزوال. وحمد الله هذا شرط، ويتعين كونه بلفظ الحمد لله، فلا يكفي مطلق الثناء على الله، لابد أن يكون بهذا اللفظ الحمد لله. وبعضهم قال إن من أتى بالدعاء أو الابتداء المشهور إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، فقد أتى بشروط الخطبة أو أكثر شروط الخطبة إذا تأملت في هذا. وحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة ولم يقل والسلام، إذن لابد من الصلاة ولا يكفي عنها السلام. وقراءة آية أي آية كاملة، وحضور العدد المعتبر، حضور العدد المعتبر، وتقدم أن العدد المعتبر 40، فلا بد من حضورهم الخطبتين، ورفع الصوت بقدر إسماعه، وإلا لم تحصل المنفعة والفائدة من الخطبة، لو خطب بصوت خافت يسمعه المؤذن ومن بجانب المؤذن ما يكفي هذا، لا بد من رفع الصوت بقدر إسماعه. والنية أن ينوي بكلامه الخطبة، فلو نوى موعظة وصعد على المنبر لتأخر الخطيب فوعظ الناس وكلمهم قبل أن يحضر الخطيب، ثم قيل له إن الخطيب لن يحضر، قال خلاص ما مضى أعتبره خطبة. لا، أنت حينما تكلمت من باب الموعظة العامة، ولم تقصد بهذا أداء خطبة الجمعة، فهي السالف خطبة أخرى للجمعة بنيتها. والوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، ولا يتعين لفظها، يعني لا يتعين لفظ اتقوا الله، فلو قال لهم أطيعوا الله ونحو ذلك أجزاء. وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. على كل حال الوصية بتقوى الله هذا يدل على أن الأصل في خطبة الجمعة الموعظة، هذه الخطبة للموعظة والتذكير بحال الإنسان ومآله والاستعداد للدار الآخرة والحساب والجزاء وتعظيم الرب جل وعلا وبيان قواعد الإسلام والأحكام الشرعية التي يحتاجها الناس من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. الناس لا يسمعون للعلماء وطلبة العلم في الغالب إلا في صلاة الجمعة، وأمر الناس بالسكوت فلا يتكلم أحد، والخطيب يتكلم ويعلمهم، فليحرص على أداء خطبة الجمعة لو أديت بإتقان واختيار المواضيع التي يحتاجها الناس في دينهم لارتفع الجهل عن الناس. سمع عظيم، حتى إن الناس إذا خرجوا من خطبة الجمعة واجتمعوا في مجالسهم يقولون الخطيب قال كذا وقال كذا، فتصلح أحوالهم ويزداد ما عندهم من العلم. أيضا يحرص في الخطبة على بيان أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به هو التوحيد، وبيان أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. يعني من المصيبة والبلية أن يكون من حضر المسجد عنده من المخالفات والأمور الكثيرة فيما يتعلق بجانب التوحيد وتعظيم الرب والمخالفات العقدية وغير ذلك من مسائل العقيدة، ثم يذهب الخطيب ويتكلم عن أمر من الأمور العامة التي يعرفها المصلون، أمور متعلقة بالأحداث الأحداث يا إخوان الآن ليست كالزمن الماضي. الزمن الماضي الناس ما يتابعون، وأنا أدركت هذا، ما يتابعون الأخبار، ما يعرفون إيش الأخبار، إيش مشغولون بأمورهم. حتى الشباب، أنا أدركت هذا في سن الشباب، الشباب لا يعرفون شيء اسمه نشرة الأخبار، ما يعرفون نهائي. كبار السن يتابعون الأخبار تلك الأيام، بعض الإذاعات وصاروا ما يجتمعوا في المجالس، أذكر لهم مجالس بعض كبار السن اللي لهم عناية هالأمور، ومع ذلك تجد عند الناس من العلم والانتفاع، والخطيب يتكلم عما يحتاجه الناس في دينهم. الآن يا أخوان الذي يدخل المسجد أعرف وأعلم من الإمام بما حصل من حادث أو واقعة، عارفين الناس، تأتي وتكرر لهم اللي حصل تفاصيل، ويا أخي عارفين يا أخي والله عارفين، تابعنا أمس القنوات وشوفنا ورأينا وتقارير طول الليل هو قاعد، مع أني أرى هذا الاستطراد أن متابعة القنوات الإخبارية تسبب تراكمات نفسية في النهاية تضر بصحتك النفسية وستضر بجسدك وبعلاقتك بأسرتك. لا تقول والله أنا ما أتأثر مثل المقاطع التي تنتشر بين الناس الآن، مقاطع يعني فيها أحيانا قتل وفيها عنف وفي بعض الناس يقول عادي أنا أتفرج عليها. كيف تقول عادي؟ لا يا أخي، هي تأثر في نفسك وتظل تفكر فيه، والدليل أنك تأثرت إذا جلست مجلس تقول والله شفت مقطع فيه كذا وكذا ورأيت. طيب لا داعي لأن تقحم نفسك في هذا، حاول أن تشتغل بما فيه النفع لك وللمسلمين، انشر ما ينفعك وينفع المسلمين. الناس بحاجة للعلم الشرعي في خطبة الجمعة وغير الخطبة، وإذا عظمنا الله عز وجل في نفوس الناس صلحت أمورنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك. هذا هو الباب العظيم لإصلاح الأمور. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، البلاء منا نحن أولا. لو كل واحد منا انشغل بإصلاح نفسه وبيته وقيام الليل قراءة القرآن وأقبلنا على هذا لرفع الله عز وجل عنا البلاء وجاءت الخيرات. قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، لابد أن يكون الخطيب يصح أن يؤم في خطبة الجمعة، أما إذا كان ما يصح لا. طيب من هو الذي يصح؟ هو الذي توفرت فيه الشروط الست المتقدمة، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه، فلا يؤمهم المسافر لأنه غير مستوطن. وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. علم منه أنه لو خطب واحد وصلى بهم آخر صح ذلك، وهذا هو المذهب، ولكن بعض أهل العلم كره هذا لأنه غير المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، إلا لحاجة فلا حرج. وتسن، قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائمة معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه، وتقصيرهما والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان وهي ركعة. قال رحمه الله تعالى وتسن الخطبة على منبر موضع عال، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صنع له المنبر فكان يخطب عليه. منبر أو موضع عالي كصخرة إذا لم يكن ثم منبر، لأن الناس في بعض البلدان لا يصلون في المسجد، يصلون في ساحة مظللة أو غير مظللة، ويرتفع الخطيب على حصاتنا وغيرها. وسلام خطيب إذا خرج، أي إذا طلع على الناس، إذا دخل من الباب على المصلين فيسلم عليهم، ثم إذا أقبل عليهم بعد صعود المنبر فيسلم ثانية، لأن السلام الأول لمن هم عند باب الدخول أو عند موضع الدخول. قال وجلوسه إلى فراغ الأذان، معناه أنه لا يصلي تحية المسجد، صحيح يدخل ويجلس. وبعض الإخوان يقول لي لما دخلت وجلست جاءني أحد المصلين قال يا شيخ أنت نسيت تحية المسجد. طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يدخل الخطيب ويجلس إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، أي يجلس بينهما قليلا، هذا مسنون أو واجب؟ مسنون أو واجب؟ على كلام المؤلف انتبهوا، في أوله قال وتسن، إذن مسنون. فلو لم يجلس بينهما وقطع الخطبة الأولى وأنهاها وسكت قليلا ثم شرع في الخطبة الثانية صح ذلك. والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا، هذا هو المذهب، ويحتاج إلى تأمل الحقيقة، هل هو من السنة أو أنه يكون عند الحاجة. قاصدا تلقاءه، يعني أنه ينظر أمامه فلا ينظر يمين يمينا ولا شمالا، لأنه إذا نظر إلى جهة اليمين انصرف عن من هو في جهة الشمال، وهكذا. والأصل أن الإمام ينظر تلقاء وجهه والمصلون أي الجالسون ينظرون إليه ويلتفون حوله، هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يلتفتون إلى الإمام. وبعض الخطبة يستحسن هذا وهو الالتفات أثناء الخطبة، وأنا رأيت بعضهم رأيته طوال الخطبة وهو يلتفت يمينا وشمالا أثناء الخطبة ويعتقد أن هذا فضيلة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصرح بعض أهل العلم بأن هذا الفعل بدعة، وتقصيرهما أي تقصير الخطبة تقصيرا على حسب هدي النبي صلى الله عليه وسلم موافقا له، ولا يمحق الخطبة. بعضهم يقصر حتى تكون الخطبة كلا شيء، كلمتين، الناس اجتمعوا من أجل هذا وتركوا أعمالهم جاءوا من مكان بعيد ليسمعوا الكلام الطيب والعلم النافع والموعظة الحسنة. فلو كانت الخطبة 3 دقائق هذا يا الله الواحد يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، والنبي اللهم صل وسلم عليه كان يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة وما يقرأ السورة وحدها مع الموعظة والدعاء وغير ذلك. فمعنى أن ما يحصل من التقصير المخل من بعض الخطباء هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإطالة خاصة ممن يخطب بدون ورقة فيتفرع في قضايا كثيرة واسعة. يا أخي الذين يعتنون بالتعليم يقولون إن المتلقي والسامع والمتعلم هو معك في حدود كم؟ من منكم له عناية بالتعلم والتعليم؟ الطالب معك إلى حدود كم في المدرسة في الفصل؟ كم؟ ربع ساعة 20 دقيقة، خلاص كافي هذا الحمد لله. بعدها الناس تسرح وتذهب بعيدا. ولو أن الخطيب عود نفسه على التركيز في الموضوع وذكر ما يحتاج إليه لكفت الربع ساعة والثلث ساعة. قال والثانية أكثر، يعني تكون أقصر من الأولى. والدعاء للمسلمين فيدعو بالجوامع، جوامع الدعاء، وأبيح لمعين كالسلطان. وقيل هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه دعا لعمر بن الخطاب في خطبة الجمعة، فيباح الدعاء لمعين كالسلطان. وبعض الناس قد يستنكر هذا يقول لماذا يدعى له، هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله، وهكذا يقول أهل السنة. والطحاوي رحمه الله في عقيدته نص على أن أهل السنة من عادتهم وخصالهم أنهم يدعون لولاة الأمر بالصلاح والمعافاة، وأنا نسبت هذا لعقيدة الطحاوي رحمه الله لأنه متفق عليها في مثل هذا الموضع. وذلك أن بعض الناس يقول إنه يروى عن الإمام أحمد مثلا أو فلان ولم يصح عنه. في مثل هذه القضايا لا ننظر لأنه صح عن فلان أو لم يصح، أهل السنة يحكون هذا في عقائدهم على أنه أمر مسلم عندهم، فكونه صح عن فلان أو لم يصح هذا شيء آخر خاص بثبوته عنه، ولكنه ثابت عن غيره من أهل السنة ويقر بهذا أهل السنة. ولعل الله عز وجل يستجيب الدعاء، مجمع عظيم. وبعض الناس قد يدعو عليه، مثل واحد كان في مكان في صلاة أيضا، ما هو في يدعو في القنوت، دعاء القنوت، اللهم اطمس على قلبه. قال واحد يا أخي إذا الله طمس على قلبه بيزيد علينا العذاب، هل أن الله يفزع على قلبه؟ حول ولا قوة إلا بالله. طيب وهي ركعتان. نعم قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها 6، وسن قبلها 4 غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيا ودنو من الإمام. نعم قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، أو يقرأ في الأولى سبح والثانية الغاشية. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، كما تقدم الإشارة إلى هذا. والآن ولله الحمد المنة في أكثر البلاد الإسلامية حصل تنظيم لهذه الأمور الشرعية، فيرجع إلى المسؤولين في وزارات الأوقاف وعندهم آلية معينة في الإذن بإقامة الجمعة في مسجد زائد، ولكن الأصل أنهم لا يزيدون إلا عند الحاجة كما ذكر المصنف هنا، إلا لحاجة. الحاجة مثل كبر البلد والمسجد ما يكفي، أو عداوة، فلو اجتمعوا في المسجد لتقاتلوا، فنقسمهم إلى مسجدين حتى تزول هذه الفتنة. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وسنة قبلها أربع، يعني يقول يسن قبلها أربع، لعلها لهم مستندا في هذا. ولكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من بكر إلى الجمعة وقال فصلى ما شاء الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى ما كتب له، فيصلي ما شاء الله تبارك وتعالى وما كتب الله له، غير مقيد. وهذه غير راتبة. وقراءة الكهف أي سورة الكهف في يومها وليلتها، وقيده بعضهم باليوم في يوم الجمعة، وهذا أحسن في يوم الجمعة. وكثرة دعاء يعني يدعو. وتأمل المصنف رحمه الله هنا قال وكثرة الدعاء، لماذا؟ أنا عندي أن هذا من محاسنه رحمه الله وغفر له. وكثرة الدعاء لأن، وكثرة الدعاء متى؟ المصنف قال لك في وقت معين ولا في يوم الجمعة كله؟ على كلامي، ظاهر كلامه، ها كلام المصنف في وقت معين، ما في معين، قال وكثرة الدعاء، تمام. وقراءة سورة الكهف في يومها، وكثرة الدعاء، يكثر من الدعاء في يوم الجمعة. وهذا ما لا إليه بعض أهل العلم، يعني قال إنه يكثر الدعاء في يوم الجمعة كله، لأن ساعة الإجابة اختلف فيها على أقوال كثيرة، وأخفاها الله تبارك وتعالى حتى يجتهد الناس في الدعاء يوم الجمعة في اليوم كله، كما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر ليجتهد الناس في العشر كلها. فلهذا قال المصنف رحمه الله وكثرة دعاء. والذي يكثر الدعاء يوم الجمعة في كل اليوم إن شاء الله أنه قد أدرك ساعة الإجابة، ويتأكد هذا في أوقات رجح بعض العلم أنها ساعة الإجابة، إما آخر ساعة أو بعد العصر أو عند دخول أو صعود الخطيب، الله أعلم. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وغسل وتنظف وتطيب، فيغتسل ومذهب الأحد أنه سنة، وبعضهم رأى أنه واجب على من له رائحة يتأذى الناس بها. واستحب الحنابل أن يكون هذا الغسل عند مضي وعن جماع، قالوا هذا أفضل عند مضي، يعني أن يكون قبيل ذهابه إلى المسجد، ولكن وقت الغسل يبدأ من طلوع الفجر. والإمام مالك يشترط هذا، يقول لا بد أن يكون عند الرواح حتى يحصل المقصود، أما لو اغتسل أول النهار بعد الفجر قد يعرق ويذهب للجمعة وله رائحة، ولكن إذا كان عند الرواح العادة أنه لا رائحة. قالوا عند مضي وعن جماع، واستدلوا بالحديث من غسل يوم الجمعة واغتسل، والخطابي يختار أنها تقرأ بالتخفيف، من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل رأسه مثلا واغتسل في جسده، ولكن الحنابلة هنا شددوا، وتشديد حسن، قالوا لأنه يحصل به راحة النفس وطمأنينة النفس والفراغ من أمور الدنيا، فيذهب لصلاة الجمعة وليس في نفسه شيء من أمور الدنيا. لهذا قالوا من غسل أي أتى أهله وألزمهم بالاغتسال تبعا لذلك واغتسل هو، هذا اللي يقول متحن بالهاش، ها؟ طيب. وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير إليها ماشيا. لبس البياض مستحب، ولكن بعض أهل العلم قال إنه مستحب إلا إذا كان غير الأبيض أنفع، كما يحصل للناس في الشتاء يلبسون ملابس الداكنة لأنها أنفع لهم في التدفئة. والمقصود حصول المصلحة والمنفعة للبدن. ولبس بياض وتبكير إليها ماشيا إذا تمكن، وإلا فليركب. ودنو من الإمام، هذا الأفضل، الدنو من الإمام. ولهذا لو كان في طرف الصف، الصف الأول عن يمين مثلا، والصف الثاني يكون أمام الإمام قريبا منه، يكونون الأفضل الدنو من الإمام. وعندنا قاعدة وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. فعندنا فضيلة متعلقة بالمكان الصف الأول، وفضيلة متعلقة بسماع الخطيب والانتفاع بخطبته وصلاته وأن تقرب منه، هذه متعلقة بذات العبادة فتقدم وكرها. قال رحمه الله: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب، ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. نعم، كره لغير الإمام تخطي الرقاب. أما الإمام قد يحتاج لهذا، لأنه قد لا يوجد في المسجد باب عند المحراب لدخول الخطيب، فيكره لغير الإمام تخطي الرقاب إلا لفرجة، إذا كانت الفرجة واضحة بينة فيتخطى، ولو حصل لهؤلاء الذين تخطاهم أذية لأنهم هم الذين جلبوا هذا لأنفسهم، لماذا لم يشدوا هذه الخلة والفرجة؟ قال: لا يصل إليها إلا به، أي بالتخطي، وإيثار بمكان أفضل، يعني مكروه. الإيثار بقرب مكروه، أنت أحوج من هذا الذي آثرته، فتكون في مكانك ولا تتأخر من أجل شخص آخر. لا قبول، يعني لو أن أحدا آثرك فلا يكره أن تقبل. قال الشارح أو المحشي: ولا يكره أن يرد أيضا. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، إذا تقدم الصبي إلى المكان فليس لك أن تقيمه، ليس لك أن تقيمه. والكلام حال الخطبة على غير خطيب، الخطيب له أن يتكلم، ومن يكلم الخطيب لحاجة أو لمصلحة فله أيضا أن يتكلم. يعني رجلا كلم النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. الحديث أن رجلا دخل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، ويوجز في هاتين الركعتين. واستدل الشيخ العثيمين بأمره صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يصلي ركعتين أنه لا يشرع التطوع بأقل من ركعتين. إن بعض العلماء قال يشرع أن تتطوع بركعة مفردة، قال الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأقل ما يمكن، لأنه يحتاج إلى أن يستمع للخطبة. ولهذا يقول الفقهاء رحمة الله عليهم: لو دخلت وقد شرع المؤذن في الأذان فلا تنتظر واقفا وتردد معه ثم تصلي ركعتين، بل بادر بالركعتين حتى تدرك الخطبة من أولها. لأنك إذا رددت الأذان ثم شرع الخطيب وأنت تصلي فاتك شيء من الخطبة. أما في بقية الصلوات إذا دخلت المسجد لصلاة الظهر تقف ولا تجلس حتى يكمل الأذان وتردد معه ثم تصلي تحية المسجد ولا يفوتك شيء. فصل. نعم. قال رحمه الله: فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. وصلاة العيدين فرض كفاية، وهو الذي إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، هذا مذهب الإمام أحمد. وبعضهم يرى أنها فرض عين، ويختار هذا الشيخ ابن تيمية وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج لها، حتى إنه أمر بإخراج العواتب وذوات الخدور. ولا شك أن هذا مجمع عظيم، والذي يتعمد التأخر عنه لا شك أنه محروم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض: اشهدنا الخير ودعوة المسلمين. حتى الحائض تأتي، لأن هذا اجتماع عظيم للدولة، كل الناس يجتمعون، وفيه الدعوات المباركات، وفيه الخير، وفيه إظهار قوة أهل الإسلام وإغاظة المنافقين والشيطان، فيه مصالح عظيمة. وللأسف أن بعض المسلمين يتكاسل عن هذا. والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يرى ما رآه شيخ الإسلام تيمية، وهو الوجوب. ووقتها كصلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلى من الغد قضاء. قديما قبل وجود هذه الآلات التي يصل بها الخبر، لا يصل الخبر إليهم إلا عن طريق رجل ينطلق من منطقة إلى منطقة، فلا يصل إليهم ويعلمهم برؤية الهلال إلا بعد الزوال. الآن هم في الظهر، زالت الشمس، أو في العصر، هل يخرجون لصلاة العيد؟ يتمكنون من الخروج، يلا يا فلان ولا فلان، عددهم ما هو كثير، يمكن. ولكن قالوا لا، لا يخرجون، إنما يخرجون من الغد قضاء. لماذا؟ لأن العيد فيه مصالح ومنافع لا تتم إلا إذا كان في أول النهار، فيه مصالح العيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هذا اليوم يوم فرح وسرور، أبدل الله عز وجل به أهل الإسلام، أبدلهم بهذين اليومين، وقد كان للناس يومان يلعبون فيهما، فأبدلهم الله عز وجل بهذين اليومين. ودخل أبو بكر كما في الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة عندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث وتضربان بدف، فقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما، وأخبر أن هذا يوم عيد. وفي الحديث الآخر: حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة. ولهذا قال العلماء: يشرع في العيد إظهار الفرح والسرور، يشرع هذا. شيخنا ابن عثيمين يرى أنه يجوز ضرب الدف في مواضع، بعض الناس يشدد في المباح، يشدد على الناس، في النهاية الناس يعصونه ويذهبون إلى المحرم، ولو أنه تركهم على المباح لاكتفوا به عن المحرم. وهذا سمعتم بعض المشايخ، هذه الفائدة المتعلقة بالفتوى، ينتبه الإنسان حينما يفتي. الدف جاءت إباحته متى؟ في الزواج. والمذهب ظاهر النصوص الإمام أحمد، وظاهر النصوص الأصحاب، أنه للرجال والنساء لعموم الحديث ولم يخص. صاحب الزاد يقول للنساء، وبعض الناس في زمننا يقولون نعم هذا هو الراجح. لماذا؟ قالوا لأنه هو المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يضرب بالدف النساء. قال الشيخ ابن عثيمين: لكن في زمننا الرجال يضربون بالدف، وإعلان النكاح بضرب الرجال أعظم من إعلانه بضرب النساء، لأنهن يضربن داخل الدور والبيوت. أيضا يرى الشيخ ضرب الدف عند قدوم الغائب أو الغائب الكبير، وضرب الدف في يوم العيد، يرى الشيخ الجواز للرجال وللنساء. وأنا أنبه لما ذكره بعض المشايخ ما يتعلق بهذه المسألة ونظائرها، أنه إذا كان في الأمر فسحة فيترك الناس على ما هم عليه. إذن يصلون من الغد قضاء، نعم، وشرط لشروطها، وشرط لوجوبها، نعم. قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها على صفتها أفضل. وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضح. نعم، يشترط لصحتها الاستيطان، فلا تصلى في السفر. لهذا بعض الناس يقول من فضائل أحد الدعاة أنه كان مسافرا في سفينة وأقام صلاة الجمعة. يا أخوان، صلاة الجمعة لا تقام في السفر، غلط هذا، غلط. من شروط صلاة الجمعة كما تقدم إيش؟ الاستيطان. أيضا العيد الاستيطان. وعدد الجمعة وهو 40 على المذهب، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها استدراك، هذا فاتته فيقضي الصلاة على صفتها، ولهذا قال وعلى صفتها أفضل، وتسن في صحراء يعني في صحراء قريبة، لأنها لو كانت بعيدة فإنه سيشبه المسافرين، والمسافر لا يصلي صلاة العيد. وتأخير صلاة فطر لماذا؟ ليتمكن الناس من أداء ودفع زكاة الفطر، تأخير صلاة الفطر. أما الأضحى فيبادر لأن الناس بحاجة لهذا. لماذا؟ لأن الذبح بعد الصلاة فيبادر بالصلاة. وآكل قبلها أي قبل صلاة الفطر مبادرة إلى الفطر وامتثال لأمر الله عز وجل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل تمرات، وروي أنه يأكلهن وترا. وتقديم أضحى وترك أكل قبلها أي قبل صلاة الأضحى لماذا؟ ليأكل من أضحيته. ولهذا قال لمضح، علم منه أنه إذا كان لا يضحي فله أن يأكل قبل الذهاب لصلاة العيد، أو كان لا يضحي إلا في اليوم الثاني أو الثالث من عادته هذا، فله أن يأكل لأنه إذا رجع لن يأكل من أضحيته. واعتاد الناس في بلادنا وكثير من البلدان أن يبدأوا بالأكل من كبد الأضحية إذا ذبحوها في يوم العيد. وهذا قد رواه البيهقي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، ولكن قالوا إن عمل الناس عليه استحسان منهم لأنه أخف وأرق وأسهل عليهم في التناول والإعداد. عمل الناس ما في شيء في البداء بهذا ويصليها. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرة الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة. الوقت. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، أي ست تكبيرات، وبعضهم يقول سبع، لكن الحنابلة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام أو بدونها، مع تكبيرة الإحرام. إذن في العيد أيضا يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام أو بدونها، مع تكبيرة الإحرام. لهذا قال هنا ستا، يعني مع تكبيرة الإحرام فتكون سبعا. وفيه جمع حقيقة، لأن يعني بعض الناس يقول سبع ورد في الحديث، فقالوا هي سبع حقيقة صحيح، ولكن مع تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة الانتقال، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا إلى آخره، وهذا مسنون. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية والمنافقون، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكل، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نقف للأذان. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: ثم يخطبك خطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. لا شك أنه يكثر من التكبير في خطبة الجمعة، في خطبة العيد، بل في خروجه وطريقه إلى صلاة العيد، وكذلك في الخطبة. وأما التحديد فيحتاج إلى بحث بتسع أو بسبع، وأيضا يحتاج للبحث البداء بالتكبير أو بما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم سائر خطبه. قال: وبين لهم في الفطر ما يخرجون. يعترض بعض الناس يقول: الإخراج إنما هو قبل الصلاة، بل قبل العيد بيوم أو يومين، فلماذا يبين لهم ما يخرجون؟ الناس أدوا الزكاة، وأجيب بأن التذكير بهذا في خطبة الجمعة لأن بعض الناس قد يكون جاهلا ولم يعلم بالحكم، أو ناسيا فيذكر، أو أخلى فيبين له الصواب، إنه قد يكون أخرجها لكن على غير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الأضحى، أي يبين لهم في خطبة عيد الأضحى ما يضحون والسن المجزئ، وأيضا يبين آداب التضحية وسنة التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وريتكم العدة ولتكبروا الله، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، يعني من أول دخول شهر ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، معناه أنه يكبر تكبيرا مطلقا في هذه الأيام. هذا الظاهر كلامه، من أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، لقول الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. استدل بعضهم بهذا، واستدلوا بما نقل عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. إذن تكبير مطلق في هذه الأيام. والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم يرون أن التكبير المطلق يمتد، فلا ينقطع عند ابتداء التكبير المقيد، بل يمتد التكبير المطلق إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، ولهم أدلة على هذا. قال: والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل. يا سلام، عبارة فقهية مسبوكة، نحلل العبارة هذه. علمنا أن التكبير انقسم إلى قسمين: مقيد ومطلق. المطلق تقدم الكلام عليه، ويبتدئ من أول دخول العشر، عشر ذي الحجة، وفيها من الفضائل والأعمال الكثيرة. أما المقيد فيبتدئ من فجر يوم عرفة، وهذا الذي عليه العمل كما ذكر الحافظ ابن كثير، وعليه أهل العلم وعليه المذاهب. فبعض الناس قد يشوش ولكن ليس عنده دليل. المقيد يكون عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة، إذن يكون ابتداؤهم من فجر يوم عرفة للمحلين. أما المحرم فإن التكبير المقيد يبتدئ في حقه من بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. ونقل عن بعض السلف أنه قال إن الابتداء يكون من صلاة الظهر لا من صلاة الفجر، فالإمام أحمد رحمه الله جمع هذا الجمع واستحسن هذا، أنه للمحل من بعد الفجر يوم عرفة وللمحرم من بعد الظهر. طيب، قال عقب كل فريضة خرج بهذا النافلة فلا يكبر بعدها، في جماعة خرج بهما لو صلى منفردا فلا يكبر عقب الفريضة، ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، فصل. قال فصل: وتسن صلاة كسوف ركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، واستسقاء. نعم، تسن صلاة الكسوف، وأنها ليست بواجبة مع ورود الأمر منه صلى الله عليه وسلم بها، وبعض العلم يقول إنها واجبة، وبعضهم قال واجبة على الكفاية. على كل حال، المبادرة للصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فزع إلى الصلاة وأمر بأمور عليه الصلاة والسلام لدفع البلاء. فتسن صلاة الكسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركعين كما نفعله الآن ولله الحمد منا، يكبر ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم أيضا يقرأ ثم يركع، إذن في كل ركعة ركوعان. وتطويل سورة، لأنه صلى الله عليه وسلم أطال، والتسبيح أيضا يطيل، وكون أول كل أطول، يعني يكون الركوع الأول أطول من الثاني، وهكذا. نعم. واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. نعم، قال والاستسقاء، يعني صلاة الاستسقاء مسنونة، متى؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أو غارت مياه الآبار، أو انقطع ماء النهر، أو أصبح الماء شديد الملوحة. على كل حال، عند فقد الماء، لأنه استسقى، الاستسقاء طلب السقيا، وكان موجودا في الأمم قبلنا، وإذ استسقى موسى لقومه. وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. علم منه أنه لو صلى الكسوف وحده صح، وكذلك الاستسقاء، وإذا أراد الإمام الخروج. والحقيقة أن صلاة الاستسقاء وحده، يعني الصلاة بدون خطبة، هذا واضح من كلامه، ولكن إذا قيل إنها صلاة بخطبة وهكذا تكون على السنة، فيحتاج إلى نظر وتأمل أي كلام المصنف. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة. نقل هذا عن بعض السلف، يعني هذا مما يبعد الشر إن شاء الله، وذلك أن التشاحن يرتفع به الخير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، رفع علمه يعني، ولهي باقية إلى يوم القيامة. فالتشاحن من أسباب رفع البركات والخيرات. ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. متنظفا لا مطيبا، يقول لا يتطيب، وهذا هو اجتهاد، يقول ليس محل التطيب، إنما هو محل التذلل. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، نعم يكونون معه، بل لو خرج معه بعض الصالحين وطلب منه أن يدعو وتوسل بدعائه لا حرج، لأن التوسل منهم مباح ومنهم محرم. التوسل مباح، التوسل بدعاء رجل صالح. عمر رضي الله عنه خرج بالعباس لما حصل الاستسقاء فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو. فيقوم العباس ويدعو الله تبارك وتعالى ويؤمنون. ما في مشكل أن يقوم رجل صالح ويدعو. الغلط والتوسل البدعي أن يأتي إلى القبر ويطلب من صاحب القبر أن يدعو له يتوسل به، أو يتوسل بأشياء ما جاءت في الكتاب والسنة. حسبنا أن نتوسل بما ورد، بمثل هذا، بأسماء الله وصفاته الحسنى، بعمل صالح عمله الإنسان كما في قصة أصحاب الغار. قال: والشيوخ ومميز الصبيان. نعم، إنه أقرب لحصول الرحمة، ضعفاء ومساكين. واستحب بعضهم إخراج البهائم، إخراج البهائم، واستدلوا بما فعله قوم يونس، كما يروى أنهم لما علموا أن العذاب قريب منهم خرجوا إلى الصحراء ومعهم البهائم وعجوا إلى الله. استحب بعض الفقهاء هذا، ولكن الموافق بن قدامة يقول إنه لا يستحب لعدم نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصلي ثم يخطب خطبة. نعم، قال: فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية. قال: فيصلي ثم يخطب واحدة. هذا المذهب أنه يبدأ بالصلاة ثم يخطب، وردت حديث تدل على البداء بالخطبة ثم الصلاة. فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات، كما نقل عن عمر رضي الله عنه أكثر من الاستغفار فيها، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، يعني من شدة الرفع كأن الظهور نحو السماء، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اسقنا، إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا. هذا يسمى دعاء الاستصحاء، أي طلب الصحو، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل بعد نزول المطر أسبوعا، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يحبسها عنا أو أن يمسكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بإمساكها، لأن هذا خير، ولكن قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يكون في المكان الذي ينفع ولا يضر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد الصلاة إن شاء الله نقرأ كتاب الجنائز ونختم به، ختم الله لنا بالحسنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. ترك الدواء أفضل، وسن استعداد للموت، وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة، وإذا مات تغميض عينيه، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. هذا الباب أو هذا الكتاب من محاسن دين الإسلام، وذلك أن هذا الدين فيه الإحسان للإنسان حيا وميتا حال صحته وحال مرضه، فيذكر فيه ما يشرع عند حضور الأجل وما يتعلق بالتداوي وبعد الموت وما يجب القيام به في حق هذا الميت من الغسل والتكفين والحمل والدفن والصلاة قبل ذلك إلى غير ذلك من حقوق المسلم. فالمسلم له حقوق، مات ولكن انظر كيف يشتغل الناس به ميتا حتى يدفن ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بهذا، وبعد دفنه أيضا يزار ويدعى له. يأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. قال: ترك الدواء أفضل توكلا على الله تبارك وتعالى، ولكن إذا كان ترك الدواء يؤدي إلى هلاكه فليتداوى. وسن استعداد للموت. ترك الدواء أفضل، طبعا المراد التداوي بمباح، أما التداوي بمحرم كملهات فقد ذكره الفقهاء رحمهم الله قديما، قديما ذكروه قبل مئات السنين، لأن بعض الناس كان يتداوى بالموسيقى، فذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أنه لا يجوز هذا، إنما يكون التداوي بما أحله الله تبارك وتعالى. وسن استعداد للموت، يعني بالعمل الصالح لا بالكفن، فإنه ليس من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يستعد بكفن ويستعد بإحرامه الذي حج به واعتمر فيقول هذا هو كفني، الاستعداد إنما هو بالعمل. وإكثار من ذكره أو من ذكر الموت، لأنه كما يروى ما ذكر في قليل قليل إلا كثر ولا في كثير إلا قلل، وعيادة مسلم خرج به الكافر غير مبتدع، خرج به مبتدع لا يعاد هجرا له ومبايرة له وخوفا من التلوث ببدعته، ولئلا يغتر الناس بزيارتنا له، يقولون لو لم يكن على حق لما زاره أهل السنة، وإذا أراد أن يزار فليترك بدعته. وتذكيره التوبة والوصية، يعني إذا زرته تذكيره التوبة والوصية، والوصية على نوعين مسنونة وواجبة. الواجب إذا كان عليك حقوق فتوصي بأدائها، والمسنون ما سوى ذلك. فإذا نزل به، نزل به ملك الموت ليقبض روحه، سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، لأنها حالة شديدة، وجاءت سكرة الموت بالحق والتفت الساق بالساق، يتعاهد بما يعينه على التلفظ وبما يخفف عنه الشدة، وتندية شفتي وتلقينه لا إله إلا الله. إيش المراد بالتلقين؟ ما هو أن تقول لك قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا، بل أن تقول عنده لا إله إلا الله فيتلقاها ويأخذها عنك، هذا المراد. يعني وأنت عنده ما تقول قل، ولكن تقول لا إله إلا الله، هو يسمع فيردد يتلقن ويتلقف هذه الكلمة عنك ويقولها مرة ولا يزاد على ثلاث. لكن إذا لقنته ثلاثا ولم يتكلم بها فتلقنه بعد حين لعله عسى أن يتكلم بها، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن يتكلم فيعاد برفق، يعني إذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم فتعيد التلقين، ليتكلم بكلمة التوحيد ثانية فتكون آخر كلامه. وقراءة الفاتحة وياسين عنده، أما قراءة الفاتحة فقد نص عليه الإمام أحمد، والله أعلم بدليل هذا، ولكن ربما أنهم يستدلون بأن الفاتحة تقرأ على المريض رقية، وهذا قد ينفعه ذلك، لأنه قد يكون مريضا وبه مرض ويموت من المرض، وقد لا يموت إذا رقي، الله أعلم. الله تبارك وتعالى قال: وقيل من راق، بعضهم قال أيضا هذا يدل على أنه عند الاحتضار يؤتى بالراقي، ولكن الاستدلال به يحتاج إلى تأمل. وياسين تقرأ عنده، وقد ورد فيها حديث، والكلام في الحديث معروف، وتوجيهه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة، والتوجيه إلى القبلة أحسن ما يكون حقيقة. كيف؟ مستلقيا وجهه إلى القبلة، وإلا على جنبه الأيمن ومتجه إلى القبلة. ولكن قالوا إذا مات على هذه الحلقة تيبس أعضاؤه، وكونه على ظهره ووجهه مستقبل القبلة، مرفوع الرأس ومستقبل القبلة أيسر. وقال وإذا مات تغميض عينيه لفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه إذا قبضت الروح تبعها البصر، إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ولهذا يغمض، ولأنه يقبح شكله إذا كان مفتوح العينين، وشد لحييه، لأنه إذا ترك يسترخي الفك فيقبح منظره، ولا يمكن إعادته ثانية لأنه يصلب أو تتصلب الأعضاء، وأيضا قد يؤدي إلى دخول الهوام إلى فمه. ولهذا ترون الأطباء والممرضون يفعلون هذا، أول ما يموت يربطون بشاش أو بخرقة على الرأس، على الرأس والحنك فتضم. لهذا قال وشد لحييه وتلين مفاصله، لأنها إذا لينت لم تيبس، يخشى أن تيبس فبعد ذلك يتصلب العضو فتظل اليد على حال هكذا مثنية. وخلع ثيابه وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. لماذا؟ لئلا ينتفخ. ولكن يكتفى إن شاء الله بالمستشفيات الآن التي فيها الثلاجات، فإنه إذا وضع لا ينتفخ. هذا المشاهد، أنا رأيت هذا في بعض الثلاجات، لا ينتفخ حتى لو ظل مدة. وبعضهم يضع مصحفا على الميت، إذا جاء به للمسجد يضع عليه مصحف، رأيت بعض الناس يفعل هذا ولا دليل عليه. وجعله على سرير غسله متوجها، متوجها للقبلة يعني، والمحشي قال على جنبه الأيمن كما في الإقناع وشرحه، منحدرا نحو رجليه. لماذا يكون منحدرا؟ ما يكون هكذا، لأن سرير الغسل يكون مختوم مسكر من تحت قديما، ولكن الآن في الغالب يكون مفتوح، ألواح معروضة، فلو وجد ماء أو شيء من الفضلات تنزل، فلا حاجة إلى أن يكون مستلقيا أو أن يكون يعني أعلاه مرتفعا وتكون الرجلان أقل وأنزل. قال ويسرع تجهيزه، هذا هو الإحسان الميت. ويجب في نحو تفريق وصيته، يعني يجب الإسراع في تفريق وصيته وقضاء دينه، يسرع بهذا. نعم. فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته، وسن ستر كله عن العيون، وكره حضور غير معين، ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي، ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، وحرم مس عورة من له سبع سنين، ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضئه، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، وبدنه بثفله، ثم يفيض عليه الماء. وسن تثليث وتيامن وإمرار يده كل مرة على بطنه، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي. وكره اقتصار على مرة، وماء حار وخلال وأشنان بلا حاجة، وتسريح شعره. نعم. هنا قال فصل في غسل الميت. غسل الميت أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الرجل الذي وقصته ناقته وما تغسله بماء وسدر. فإذا أخذ في غسله ستر عورته، فالعورة تستر، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وسن ستر كله على العيون حتى غير العورة، هذا المسنون ولا أحسن. لكن العادة أنه يجرد ولكن العورة تستر. طيب إذا احتاج إلى الغسل يدخل يده من تحت الثياب أو من تحت الخرقة الساترة وينجيه. قال وكره حضور غير معين. أما إذا غسل ويحضر الجماعة كلهم ما لا داعي، يكره أن يحضر، أما المعين فإنه يحضر ولا كراهة. ثم نوى وسمى وهما كفي غسل حي. وتقدم معنا أن التسمية واجبة في غسل الحي والنية لا بد منها، لا تصح العبادة إلا بنية. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. لماذا يرفع رأس غير حامل فيرفعه إلى قرب جلوسه؟ كان جالس ثم يعصر بطنه برفق، لأن قد يكون فضلات قد تكون فضلات باقية في بطنه فيخرجها بهذه الطريقة، إلا الحامل، لأنه قد يؤدي هذا إلى إخراج الجنين. ويكثر الماء حينئذ، قال والبخور، لأنه ربما تخرج روائح. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. وصرح بعضهم بأنه يعد ثلاث خرق، خرقة للقبل وخرقة للدبر وخرقة لسائر الجسد. وحرم مس عورة من له سبع، إنما يغسل العورة وعلى يده خرقة فلا يباشر المس. ومن اللطائف والله أعلم بصحتها، ولكن فيه ملاح يذكرونها، يعني يقولون إن امرأة كانت تغسل النساء في زمن الإمام مالك رحمه الله، فغسلت امرأة ولصقت يدها بفرج هذه المرأة، فسألوا أهل العلم إيش الحل؟ اليد التصقت بفرج الميتة، يد المغسلة، إيش الحل؟ بعضهم قال نقطع اليد من لحق الميت، بعضهم قال لا نقطع جزء من جسد الميتة، مشكلة. فذهبوا إلى الإمام مالك رحمه الله فقال اجلدوا المغسلة حد القذف، فجلدوها 80 جلدة وانفكت يدها. قال سبحان الله ليش؟ سألوها إيش عملتي أنت؟ قالت والله إني لما غسلتها ومرت يدي على فرجها قلت كم زنى هذا الفرج من مرته. وقالوا طبعا مين الملح يعني وقالوا إن الإمام مالك استدل بما روي أن النبي من الأنبياء غزا فغنموا وكانت الغنيمة غير مباحة فيجمعونها وتأتي نار تأكلها من السماء، فالنار لم تأتي لتأكلها، فقال فيكم الغلول ليبايعني من كل رجل من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال لتبايعني قبيلتك، فلزقت بيد هذا النبي يد رجل أو رجلين، فقال فيكم الغلول، فجاءوا بنحو رأس ثور من ذهب فوضعوه، فجاءت النار وأكلت هذه الغنيمة وعلم أنها مقبولة. الحديث مشهور ومعروف، وقالوا أن الإمام مالك استدل بهذا، الله أعلم. ولكن هذه الملح التي تذكر في كتب الفقه، انتبهوا يا شباب، انتبهوا يا طلبة العلم، بعض الناس يأتي لهذه الملح والطرائف تذكر، ومسائل أيضا طريفة ولطيفة واستنباطات غريبة وعجيبة تذكر في كتب الفقه. كتب الفقه على نوعين، نوع يذكر فيه المعتمد مثل أخص المختصرات وزاد المستقنع ودليل الطالب، وكتب يذكر فيها ما قيل في المسألة، كتب يجمع فيها مثل كتب الحديث فيها ما يذكر الصحيح كالبخاري ومسلم، وفيها ما يجمع الصحيح والسقيم جمع ولطائف وغرائب، كتب الحديث مختلفة. فنحن نخاصم أهل الحديث ونحكم على هذا الفن بناء على الكتب التي فيها الغرائب ولا كتب الصحيح؟ الصحيح. نخاصم الفقهاء وكتب الفقه ونحكم عليها بناء على كتب الغرائب أو على الكتب التي فيها الصحيح من مذهبهم؟ الصحيح، هذا واضح وبين. ولهذا أنا أعجب من أحد طلبة العلم الله يهديه ويعفو عنه، إيش عمل؟ ألف كتابا في بدعة التعصب المذهبي. طيب يريد أن ينفر الناس من كتب الفقه، إيش عمل؟ جمع هذه الغرائب والعجائب ومسائل غريبة. يفرض الفقهاء هذا فنهم، لو أنه ولد رجل وله رأسان، لو ولد رجل وله ذكران، لو ولد ثم يفرضوا لو حصل من، حنا نقول لو حصل إيش الحكم؟ عندهم قواعد وفنهم هذا في الكتب المطولة وكتب البحوث يذكرون هذه المسائل، يتدربون على التطبيق وتنزيل يعني الأصول على الفروع أو استخراج الفروع من الأصول. فأتى أخونا في الله هذا وجمعها ثم قال هذا هو الفقه الإسلامي. الذي يقرأ في كتابه الحقيقة أنه ينبذ كتب الفقه، يقول هذا المجانين إيش الكلام هذا. ويأتي شخص ثاني أخذ هذا الكتاب وفرغه في المحاضرة سمعته أنا، وطول المحاضرة هو يضحك هو الطلاب، يقول إيش قال الفقهاء ويضحكون على مسائل. الحقيقة أن كلام الفقهاء فيها صحيح لو وقعت، يعني كلامه مبني على ضوابط هو ما يعرفها، ولكن هو يريدها بأسلوب ساخر لينفر طلبته من علم الفقه. طيب كيف يتفقهون؟ قال خلاص نقرأ صحيح البخاري ويكفي. أخي هذا مو صحيح، البخاري نفسه لو قرأت في ترجمته قد ألف كتابا وكتبا في الفقه وذكر قاويل الفقهاء واستدلالات الفقهاء قبل أن يلف الصحيح، كتاب مطول ودرس كتب أهل الرأي وغيره من أهل العلم هكذا. هذه غير الطريقة. والتعامل مع العلماء بالسخرية والاستهزاء والتفتيش والتنقيب عن هذه الأمور وإبرازها على أنها هي دين الله وهي فقه الإسلام، أنا أعتبر هذا من الظلم والجناية، والله يسألهم عن هذا يوم القيامة. وقد يدخل هذا حقيقة نخشى عليه، قد يدخل في الاستهزاء بالدين، الأمر عظيم. الملح هذه والنوادر تذكر والعاقل يعرف ويفرق بين هذا وبين هذا، بين النوادر والأصول. طيب قال رحمه الله: ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، لأنه لو أدخل الماء إلى فمه وأنفه يصل إلى الجوف ويحرك النجاسة فيفسد الجوف. ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته بروة السدر وبدنه بثفله، يأخذ السدر ويطحن السدر ويضرب حتى يصبح له راوة، الراوة يغسل بها الشعر، يعني الراوة ما فيها الثفر، الثفر الحثل الحثال، ها هذه تكون لسائر الجسد، أما الراوة فتكون للرأس وتكون مثل الصابون تنظف. ثم يفيض عليه الماء، وسنة تثليث يعني ثلاث مرات، وتيامن يعني البداء باليمين قبل الشمال، وإمرار يده كل مرة على بطنه ليخرج ما في بطنه من فضلات، فإن لم ينقي زاد حتى ينقي، وكره اقتصار على مرتين، يعني الغالب أن المرة لا تكفي، وماء حار يعني يخشى على بدن الميت، وخلال وأشنان بلا حاجة، أو مواد كيميائية قد تشقق الجلد، خاصة أنه بعد مضي يوم يومين ثلاثة قد يتأثر الجلد بأي حركة، بلا حاجة، وتسريح شعره، وسن كافور وسدر في الأخيرة. نعم، وسن كافور وسدر في الأخيرة، وخضاب شعر، وقص شارب، وتقليم أظفار إن طالا، وتنشيف، ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، وإذا تعذر غسل ميت يمم، وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه بقطن بين أليه، والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان، ولصغيرة قميص ولفافتان، والواجب ثوب يستر جميع الميت. قال: وسن كافور وسدر في الأخيرة. وقوله وسدر في الأخيرة ليس معنى أن السدر قاصر على الأخيرة، فله أن يستعمله قبلها. وخضاب شعر هكذا قال رحمه الله: أي يسن خضاب شعر رأس المرأة ولحية رجل بالحناء، وقص شارب، وتقليم أظفار إن طال، إن كان الشارب طويلا فيقص، والأظفار أيضا، لأنه ينظف ويحصل له تجميل ما أمكن، لأن الظفر إذا كان طويلا يكبح، كذلك الشارب، وتنشيف ينشف، ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. وكذلك لا يغطى رأس المحرم، إذا مات لا يغطى رأسه كالمحرم الحي. ويجنب محرم مات ما يجنبه في حياته، وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا. علم منه أنه إذا سقط قبل أربعة أشهر لا يصلى عليه. إذا متى يصلى عليه؟ إذا بلغ أربعة أشهر، لأنه تنفخ فيه الروح حينئذ. فإذا مات في سقوطه يصلى عليه بعد أن يغسل ويكفن، أما ما قبل ذلك فإنه يدفن بدون صلاة. وإذا تعذر غسل ميت يمم، وسنة تكفين رجل في ثلاثه لفائف بيض بعد تبخيرها تبخر، ويجعل بعضها فوق بعض ثلاث لفائف، ويجعل الحنوط الذي هو أخلاط من الطيب تصنع للميت، ويجعل الحنوط فيما بينها، ومنه أن يجعل من الحنوط بقطن بين أليه. لماذا؟ حتى لا يخرج شيء من الفضلات، والباقي على منافذ وجهه. ونقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يجعل مثل هذا القطن وهذا الطيب على منافذ وجهه، على عينيه، على أنفه ومواضع سجوده، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيمن على شقه الأيسر، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، يعني كالحي. انظروا كيف الحي يلبس البشت والعباءة هذه اليسار ثم اليمين فوقها، كذلك الميت. والآن هذه اللفافة، والميت يلقى على اللفائف، أول لفافة تلاصق جسده اليمين ثم الشمال، والثانية والثالثة ثم يربط. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، يعني يكون مثل الكيس فيثنى من عند الرجلين ومن عند الرأس. وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار، الإزار مثل الذي نلبسه عند الإحرام، وخمار، وقميص، ولفافتان، وصغيرة قميص ولفافتان. طيب هذا ما سن الواجب؟ قال: ثوب يستر جميع الميت. لو أتي بثوب ستر جميعه، لو بسحاب أدخلنا فيه وسترنا، تم ولله الحمد منا ما أوجبه الله عز وجل. قال: هل عورة الأمة خارج الصلاة كعورة الحرة؟ والله ممكن أن نجيب عن هذا السؤال، لكن لا يوجد إماء الآن. هل تصح الجمعة بخطبة واحدة؟ لا بد من خطبتين، من شرطهما خطبتان. نعم. فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، ثم يكبر أربعة، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا دعاء استفتاح، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، ويدعو بعد الثالثة والأفضل بشيء مما ورد، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، وإن كان صغيرا أو مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في الصلاة على الميت واحد، اثنين وحمله، ثلاثة ودفنه. بدأ بالصلاة، قال وتسقط الصلاة عليه بمكلف. المكلف البالغ العاقل، ولو أنثى ولو أنثى. ولهذا ينتبه بعض الإخوان، يأتي للجنازة وقد وضعت في المسجد والناس ينتظرون الصلاة عليها، فيصلي وحده عليها. أنت الآن جزاك الله خيرا قمت بفرض الكفاية، والناس الذين سيصلون صلاتهم إيش؟ مسنونة، فلهم أجر السنة وأنت لك أجر الواجب، فاستأثرت بهذا عنه، تنتظر وتصلي مع الناس. فهمتم المسألة؟ ها؟ وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جماعة، ويكون ثلاثة صفوف بحديث ورد في هذا. وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل، عند صدر الرجل ووسط المرأة، هذا المذهب. وثم يكبر أربعا، واستقر على هذا الأمر. يقرأ بعد الأولى والتعوذ، بيقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا دعاء استفتاح لعدم وروده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية، ويدعو بعد التكبيرة الثالثة، والأفضل بشيء مما ورد. كلام صحيح هذا، علم من أنه لو دعا بغير ما ورد لا بأس، لو قال اللهم اغفر الله، اللهم ارحم، اللهم عافي، اللهم تجاوز عن، إلى آخره، لا حرج في هذا. قالوا ويخصه بالدعاء، هكذا يقول الفقهاء، انتبهوا، لأن بعض الناس إذا دعا قال اللهم اغفر لأموات المسلمين، طيب هو اللي أمامك، أنت تصلي على هذا الميت، فتخصه بالدعاء، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، تقصد هذا الميت. حتى أن بعض الفقهاء قال لا بأس أن يشير بيده إليه، اللهم اغفر له وارحمه، قالوا لو فعل أجزأ هذا، يعني قد يحصل أحيانا من التأثر بعض الناس قد يشير بيده. وبحثت عن دليل لهذا من فعل السلف، إلى الآن ما وجدت، أن الفقهاء ذكروا هذا رحمة الله عليهم. فيدعو اللهم في اللحين إلى آخره. ومما ذكر رحمه الله في هذا الدعاء، اللهم من أحيته من نفاحه على الإسلام والسنة، الظاهر أن لفظ والسنة من زيادة أصحابنا الحنابلة لحبهم للسنة والموت عليها ونصرتهم للسنة، فهم أهل سنة، ولهذا ذكروا هذا. ولعلهم تأثروا بما نقل عن الإمام أحمد أنه كان يدعو ويقول اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، ولا شك أن الموت على السنة نعمة من الله عز وجل. وذكر هنا الإسلام والسنة، يدل على أن الحنابلة رحمة الله عليهم يفهمون الإسلام ويفهمون السنة، وأن أهل السنة هم خواص أهل الإسلام، ويتميزون بنصرة السنة والحرص عليها حتى عند الدعاء يذكرون هذا. فلا يأتي أحد ويقول والله الحنابلة على مذهب الخرافيين، على مذهب أهل البدع، ممن ينفون الصفات، ممن يفوضون، ممن. لا يا أخي، أهل الحنابلة هم أنصار السنة، وقد كان يسمى مذهب السلف بمذهب إيش؟ الحنابلة في زمن من الأزمنة لنصرتهم له. وأكثر القضايا والمشاكل التي حصلت بين من؟ بين أهل البدع والحنابلة، هم الذين كانوا ينتصرون للسنة ويجاهدون أهل البدع. والذهبي وغيره قالوا في بعض البلدان التي فيها حنابلة لا يمكن أن يسكن بها أهل البدع، ما يستطيع العيش بها لشدتهم في السنة، تأثرا بإمامهم أحمد رحمة الله عليه. فالواجب على الحنابلة في زمننا أن يكونوا أنصارا للسنة كإمامهم، أما أن يقلد الإمام ويستفيد منه وينتفع بفقهه ويترك العقيدة التي جرد الإمام وسجن وأوذي من أجلها، هذا ما هو صحيح. أما أن يعتدي على الإمام ويكذب عليه ويقول والله مذهب أحمد هو مذهب فلان المعتزلة وغيره ممن نشأوا بعد الإمام أحمد، هذا من الظلم والعدوان على الإمام أحمد، ما يجوز هذا، وهو خصمك يوم القيامة. أنت نسبت إليه أنه على هذا المذهب، على مذهب المؤولة أو المفوضة أو الخرافيين، تجد هذا يوم القيامة ينتظرك ويحاسبك ويخاصمك بين يدي رب العالمين. فالمسلم يتحرى في شأن هؤلاء الأئمة. نعم. قال وإن كان صغيرا أو طبعا اختلفوا في قوله وزوجا خيرا من زوجه، وأبدله يعني زوجا خيرا من زوجه. أما الرجل واضح يزوج بالحور العين. طيب المرأة إذا كانت امرأة هل يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ شو رأيكم؟ زوجتك في الدنيا هي زوجتك في الآخرة، ما تبدل بزوج آخر. ولذلك يقولون في عائشة رضي الله عنها والله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة. بعضهم قال لا حرج أن تقول هذا، لأن المراد بالإبدال التغيير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ما هي أرض جديدة ثانية غير الأولى، لا، لكن غير فيها. واضح؟ فنقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني إبدال الصفات والأخلاق، وهو نفسه الزوج الذي كان في الدنيا. وإن كان صغيرا أو مجنونا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره، ثم يقف بعد الرابعة قليلا ويسلم تسليمة واحدة ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم تكلم على مسألة جديدة وهي حمل ميت وسنة. وسنة تربيع في حملها وإسراع، وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها، وكون قبر لحدا، وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة، وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجصيص قبر. قال رحمة الله عليه في مسألة حمل الميت وسنة تربيع في حمله، إيش معنى التربيع؟ أن يحمل بجوانب السرير الأربعة، يحمل من هنا ثم من هنا ثم من هنا، هذا هو. ولهم صفة يذكرون في كتبهم، ونقل هذا عن بعض السلف. على كل حال يعني ما في هذه الكتب يا إخوان عليه أدلة، عليه أدلة. فالواجب علينا إذا نظرنا في مسألة أن ننظر في دليلهم، عندهم دليل أو تعليل، لا شك في هذا. فالمناقشة ليست في الرأي، في الدليل، لأن حين بعض الناس يهجم على الرأي ويخطئ ويضلل، لا، انظر في الدليل قد توافقهم على هذا. وإسراع، لكن تكون سرعة غير مؤذية للجنازة وللمشيعين، وكون ماش أمامها وراكب لحاجة خلفها، علم منه أنه يركب إذا كان محتاجا ويكون خلف الجنازة، وقرب منها لا شك لأنها كالإمام والناس يتبعون إمامه، وكون قبر لحدا، واللحدا يحفر في جانب القبر من جهة القبلة ويدخل الميت فيه، ثم يوضع اللبن ويوضع التراب الذي يغلق ما بين اللبن بطين، ثم بعد ذلك يهال التراب عليه. ويمكن أن يشق له في الأرض، بعض الأراضي رمل، ما يمكن أن يوضع الميت فيه لحد، ما يمكن ينهال التراب. إيش الحل؟ يشق شق في الأرض ويوضع حصى أو لبن في الأطراف بحيث أن ما يدخل التراب عليه، ثم يوضع الميت ويوضع فوقه اللبن، ثم بعد ذلك يهال التراب. قال وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، ولحده على شقه الأيمن، يعني إذا أدخل اللحد يكون على شقه الأيمن متجها للقبلة. وأنا كنت في جنازة، والله هديهم الذين يدفنون وضعه على ظهره، قلت يا جماعة يكون على جنبه الأيمن، يا الله وافقونا وضعوه. بعد مو واحد منهم قلت ما يصنع، قال يا أخي هذول كلهم دفناهم ولا ضرهم. مثل واحد قالوا له لما أراد أن يضحي بشاة فيها عيوب ومخالفة، قالوا ما يصلح، قال يا رجل ضحينا بها سنين ونظر. هو القضية أن تكون العبادة موافقة للشرع، إذا كانت غير موافقة هذا الذي يضر. قال ويجب استقباله القبلة، وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، معناه أنك تمشي مع الجنازة ولا تجلس حتى توضع بالأرض، على الأرض يعني، وتجصيص قبر. نعم، وتجصيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه، وإدخاله شيئا مسته النار، وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. نعم، قال رحمه الله كره بلا حاجة جلوس تبعها حتى قبل وضعها وتجسيس قبر، يعني يجصص يوضع عليه الجص، سميه في زمننا إيش؟ الجبس. إيه الاسمنت غير الجبس هو الأبيض، والجبس غير الاسمنت الأبيض أيضا يعني، ها ولا لا؟ الجبس كان معروفا قديما عند الناس، فلا يوضع على القبر، القبر لا يزين، لكن يوضع حجر ويعرف به إن هذا هو قبر فلان، وبناء يعني أن يبني على القبر ممنوع هذا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكتابة يعني يكتب عليه على القبر، كما في حديث جابر ومن يكتب عليه رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وبعضهم يكتب بعض الآيات والفاتحة وغيرها، كل هذا غير مشروع. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فعله؟ ما فعل. ومشي وجلوس عليه أي على القبر، وإدخاله شيئا مسته النار، مثل إيش الذي مسته النار؟ الفخار، الفخار طين يطبخ مسته النار فيكره إدخاله القبر، ليش؟ تفاؤلا ألا تمسه النار، واضح؟ فإذا وضع بعد ذلك يوضع عليه الحصباء ويرش، ونقل هذا في حديث وهو حسن لا شك، يثبت التراب. وتبسم وضحك يعني يكره التبسم، والحديث بأمر الدنيا عند القبر، هذا موضوع اتعاظ واعتبار. وكانوا كما قال الحسن كانوا إذا دفنوا الميت لا يدرون من أهل الميت لكثرة الباكين، كل الناس يبكون. الله المستعان. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة، إذا اضطر الناس لهذا لا حرج، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، كانوا يدفنون الرجل والرجلين، قال الفقهاء ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، ويقدم أكثرهما حفظا للقرآن إلى القبلة. وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أي قربة فعلتها قراءة قرآن أو غير ذلك وجعلت ثوابها لمسلم ميت نفعه ذلك. طيب حي أيضا، حتى الحي الآن وارد حي، وقرأت القرآن على مثل الإمام أحمد ونويت ثوابه له، أنويت الصدقة صدقت بفلوس عن واردك، فيصل إليه الثواب إن شاء الله ويصح ذلك وينتفع به. هذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، ويستدلون بأنه قد ورد انتفاع الميت بالصدقة والحج عنه، قالوا هذه أفراد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وسرعت الحال بيان هذه الأحوال، وغيرها مثلها، إيش الفرق؟ وهذا يدل على أن الحنابلة رحمة الله عليهم أوسع من غيرهم، وعندهم نظر وعدم تشدد كما يتوهم بعض الناس، وأنا أركز على هذا، لأن يعني بعض الناس يتكلم بناء على موروثات تاريخية، ونحن نؤكد عليه في مثل المسائل، نقول شوف الحنابلة، أما غيرهم يقول لا، إيش تقرأ قرآن وتهدي ثواب الميت أبدا لا ينفعه ولا يصلح هذا. وقد سمعت بعض المشايخ يقول لي إنه يعرف شخصا كان يقرأ القرآن في مسجد، ونوى بهذه الختمة أنها لزوجته المتوفاة، فختم القرآن وفرغ منه، عنده شخص نائم في المسجد فاستيقظ وقال يا فلان، قال نعم، قال والله أنا رأيت زوجتك في المنام قبل قليل تقول إني ختمت القرآن. بعض الناس عنده هذا أعظم من أن تقول قال الله قال رسوله، أوه رؤية خلاص، الأحلام لا يؤخذ منها أحكام الأحلام. وأنا أعرف شخصا، أنا أعرفه تماما، أخذ عمرة لوالده، فلما رجع ما يعرف أحد أنه أخذ هذه العمرة لوالده المتوفى، لما رجع استقبلته عمته قالت والله أنا رأيت أبوك في المنام يقول الآن توي جاي وأخذ عمرة. أنا أعرف المرأة وأعرف الرجل تماما، بس طبعا هذه المنامات ما يؤخذ منها أحكام عندنا في الشريعة، عندنا قال الله قال الرسول، والمنامات إذا كانت موافقة للدليل شيء. مما تميز به الحنابلة أيضا، وهذا يصلح للحريم. مذهب الحنابلة أن المسنون والأفضل إيش؟ أن يعدد ولا يكتفي بواحدة. وش رأيكم؟ ها؟ وش الأفضل في مذهب الإمام أحمد؟ تعدد ولا يتزوج واحدة بس؟ يكتفي. المذهب الإمام أحمد أن يتزوج واحدة ولا يعدد. هذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. هذا مو من اللي يقول الحريم يقولونه. هذا الشيخ، هذا العالم. طبعا هو بناء هذا الدليل يعني عنده استدلالات عندهم. طيب، وسن لرجل وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عليه وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم، قال وسن لرجال، علم منه أنه لا يسن للنساء زيارة القبور. هذا مذهب ابن أحمد رحمة الله عليه. زيارة قبر مسلم مسنون، لكن زيارة قبر كافر مباحة، لما ورد في الحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وزيارة من مات في الجاهلية أيضا مباحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن الله تبارك وتعالى له. وسن لرجال زيارة قبر مسلم، والحقيقة أننا نقصر في هذا. والله يا أخوان يعني يموت لنا الأقارب والأحباب والإخوان، وربما الوالد والوالدة يزورها مرة مرة ثم يقصر. يا أخي حقيقة أن هذا غير حسن. ورد في حديث حسنه بعض أهل العلم أو صححه أن الرجل إذا مر على قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه عرفه ورد عليه السلام وينتفع بزيارتك وتدعو له. لا تنس الميت، لا تنسوا الأموات، يزوره بدون تخصيص وقت معين مثلا، لا دائما ما تيسر. والقراءة عنده، هذا ما يقوله المؤلف رحمة الله عليه، ولكن الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم القراءة، يكتفي بالدعاء. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الدفن قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو كانت القراءة تشرع لقال اقرأوا عنده القرآن. والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. المؤلف يقول تصنع ما يخفف عنه، الدعاء يخفف عنه، لكن يقول تجعل جريدة رطبة في القبر، ويستدل بفعله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها وجعل على كل قبر قطعة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهل يؤخذ من هذا الحديث أنك إذا مرت على القبر تضع عليه جريدة رطبة؟ أولا أنت إذا وضعت الجريدة تتهم الميت أنه يعذب فتضعها ليخفف عنه، طيب يمكن ينعم. ثانيا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الجريدة لعلة، بيّن أن تخفيف العذاب ما هو لوضع الجريدة، فقال لعله يخفف عنهما بشفاعتي. وابحثوا عن هذا في صحيح مسلم. فالتخفيف ما هو بالجريدة، وإلا قبور الكفار رأيناها عليها من الأشجار والزهور والخضرة شيء عظيم، ومع ذلك حفر من حفر النار، وقبر المسلم في صحراء ما عليه شيء، ولكنه جنة إن شاء الله، روضة من رياض الجنة. وقول زائر ومار به السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخره. وتعزية المصاب بالميت سنة، ويجوز البكاء عليه، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه. قال وتعزية المصاب، لماذا لم يقل وتعزية أهل الميت؟ مكروه لماذا قال وتعزية المصاب؟ أي قد يكون أحد أصحابك ومات، ربما تبكي عليه أكثر من أهله، وهذا رأيناه. والله أحيانا الأصحاب يبكون على صاحبهم إذا مات أكثر من أولاده وأهله. إيش رأيكم؟ فيعز المصاب، والجار أيضا يعز بجاره إذا كان مصابا وحزن لموته. وتعزية المصاب بالميت سنة، والتعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن، ومن عزى قبل الدفن لا يعزي بعد الدفن، ولكن الأحسن التعزية بعد الدفن، لأنه خلاص أيس منه انقطع خلاص بالدفن. ويجوز البكاء عليه يعني على الميت بدون رفع صوت، وحرم ندب، وهو أن يبكي مع تعداد محاسن الميت وينوح وسنداه من لنا بعدك إلى آخره، ونياحة وهي البكاء مع تعداد محاسن الميت مع رفع الصوت بذلك برنة، ويحصل منهم رنة عند البكاء هذا. يا سبحان الله، يعني ابن آدم لو أنه صبر يبكون عليه ويفعلون المعصية بالبكاء وشق الثوب ولطم الخد، طيب وبعد شهر شهرين بعد سنة سنتين نسيت الميت، حتى ما تدعو له. الميت ما ينتفع بهذه الأفعال من شق الصدر واللطم وغيره، ينتفع دائما تدعو له، أو ولد صالح يدعو له، أو مسلم يدعو له أيضا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وشق ثوب ولطم خد ونحوه. أما الاجتماع في المأتم فهذا ليس من السنة، ولكن لو أن أهل الميت اجتمعوا يعني في البيت مثلا عند بعد الموت ليأتي من يعزيهم ويكون أسهل عليهم، رأيت بعض المشايخ يشهر في هذا ويرى أنه لا يدخل في ما روي. نقف عند هذا، ولا شك أن التفقه في الدين نعمة من الله تبارك وتعالى، وإتمام ربع الكتاب منا ومنحة من الرب جل وعلا، فنسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والمواصلة. يعني انتهينا الآن، فتح لنا باب موجود عندك في الشبكة، دروس كثيرة، شوف درس من الدروس تنتفع به وتفهم كلامه وتكمل معه حتى تنتهي من هذا المختصر مرة ومرتين وثلاث، موجود شروح له وشروح لدليل الطالب وزاد المستقنع والرض المربع. فإذا كان دائما عودت نفسك إذا جلست في البيت معك الكتاب وتستمع لدرس وتجعل نفسك برنامج، ونظرت في هذه الدروس الموجودة في الشبكة كثيرة جدا منافعة، وتختصر عليك الوقت والجهد، تأكد أنك إذا جاءت السنة القادمة واجتمعنا تأتي بوجه آخر. جاءني شخص إخوان من كازاخستان، قال لي إذا نقرأ عليك الروض المربع، قلت تفضل. من كازاخستان يا إخوان، هو أحسن من قرأ عندي الروض المربع. والله تعجبت، طبعا يعرف اللغة العربية تماما، ويناقش ويسأل والأقوال ومعنى كلامه، المؤلف ومفهوم كلام المؤلف فقيه. قلت كيف أصبحت يعني هذه، يعني تعجبت منه. قال والله أنا حضرت بعض الدورات العلمية، ثم بعد ذلك صرت أتابع في الشبكة دروس في الروض المربع وفي زاد المستقنع وفي غيره، فكانت الثمرة ثمرة طيبة ومباركة. نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذه الدورة، دورة الشيخ ابن عثيمين، خير الجزاء، وأن يكتب لنا ولهم الأجر والمثوبة، وأن يجعل هذا العمل مقبولا عنده، مكفرا للسيئات، رافعا للدرجات. واستمروا في هذه الدورة، غدا إن شاء الله هناك يوم علمي متعلق بالفقه وما إليه، أمور كثيرة نحتاجها، فنحضر تكثيرا لسواد أهل السنة وأهل العلم وإعانة لإخواننا، لا شك أن هذا من العمل الصالح وفيه أيضا فائدة ومنفعة. غفر الله لي ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. سؤال هذا يقول ما هي الكتب الخاصة بمذهب الحنبلي؟ غدا هذا محاضرة خاصة به. ما هو الكتاب الذي يجمع المذهب الأربعة؟ سيأتي الكلام غدا، وأنا أريد أن تكثروا من الأسئلة غدا متعلقة بالفقه. الموضوع سيكون عن الفقه وكتب الفقه. هذا يسأل عن السفر 80 كيلو. إذا كان السفر 80 كيلو لمجرد فقط أنك تقيم يسيرا ثم ترجع، 80 كيلو يقصر فيه، والله أعلم.